ونعذب القوم ما فعلوا علي ما تمشي لما تسولها كمان مرة زيها ما شاء الله الله يبارك لك ما شاء الله Thank you.